ما حكم قراءة القرآن بالمصحف وأنا نائم يعني راقد؟ ما حرج في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، فكذلك الإنسان إذا اضطجع في فراشه وأخذ المصحف وصار يتلو القرآن فلا حرج عليه في ذلك. أحسنتم وثابكم الله.